إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله على عودة هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت هذا الخير لنا إلى مماتنا، وأن يشكر كل من أعان ويسر علينا مثل هذه الدروس ويجعلها في حصيلة حسناته يوم القيامة يسعد به عند ربه، فالدال على خير كفاعله، وما من ميسر إلى طريق الله جل في علاه إلا وله الأجر غير منقوص، وأن صاحبه لا ينقص الله من أجره من شيء. الكلام بعد الغياب في مدة الحج، نرجع إلى الكلام في فقه المذهب. قد تكلمنا على شروط الصلاة، وانتهينا من الكلام على شروط الصلاة إلى القبلة أو استقبال القبلة، أنها من شروط الصلاة. وختمنا قبل السفر الكلام على ما يتعلق أيضا بالقبلة، إذا قلنا بأن استقبال القبلة هو شرط من شروط صحة الصلاة، فقد قلنا هناك ما يتعلق باستقبال القبلة، منها اتخاذ السترة عند استقبال القبلة، وتكلمنا على أنواع السترة، وأن الإنسان يستطيع أن يتخذ جدارا سترة، ويستطيع أن يتخذ حمارا سترة، صحيح؟ قلنا يستطيع أن يتخذ جدارا سترة، صح؟ وإيش الدليل على أنه يستطيع أخذ الجدار سترة؟ فعلا وين فعلا الإنسان؟ ده منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتخذ الجدار ستر. حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم بمنى الى غير الجدار. حديث الشاة وهي تسعى، كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ بينها وبين ممرها مع النبي صلى الله عليه وسلم الجدار، فاتخذ الجدار، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ في حديث آخر قالك أنا أتكلم على الجدار، لما نفى وقال صلى بمنى غير الجدار، معنى ذلك أن عادته يصلي إلى إيش؟ إلى الجدار، صح؟ والأصرح من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان صلى الله عليه وسلم يصلي وكان الباب في قبلته، فإذا هو استقبل الجدار وإيش؟ والباب، فاستأذنت فمر فمشى صلى الله عليه وسلم إلى الباب ففتح لها الباب فدخلت. هذا أيضا فيه دلالة على أخذ الجدار سترة، واتخاذ أيضا العنزة سترة، وهذا حديث ظاهر في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قلنا مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليه، بل والأعجب من ذلك أن يتخذ المرء صاحبه سترة كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذا دخل المسجد فلم يجد شيئا يتخذه سترة اتخذ، قال لنافع ولني ظهرك، واتخذه سترة. وقلنا هناك سترة ممنوع منها الإنسان، ألا وهي لا، ليست المرأة، كانت عائشة تنام وسلم وهي معترضة بين قبلة وسلم وبينه، تفضل. هذا الإخوة لما بيجلسوا مدة بيبقى الخمول راقي في سمو، ها البهائم. ليش أنا لو عقلت بعيري أمال كيف أنا أتخذ مؤخرة الرحل سترة؟ القبر، القبر لا يجوز للإنسان أن يتخذه سترة، لأنه لو اتخذه سترة صلى إليه، ونسلم نهى عن أن يصلي أن يتخذ المرء إيش؟ أن يصلي إلى القبر. فإذا نهى نسلم على أن يتخذ المرء أو يصلي إلى القبر، إذا نهاه على أن يتخذ القبر سترة. فهذه أيضا من أنواع السترة كما سبق وبينا. تكلمنا عن مسألة أخيرة وقفنا عندها، هل اتخاذ السترة في القبلة واجب أم لا؟ لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف بلال دخول النبي صلى الله عليه وسلم للبيت، لما دخل الكعبة دخل البيت المكرم المعظم المشرف زاده الله تعظيما وتشريفا، صلى بين الاسطوانتين متجه إلى إيش؟ الجدار نفسه، جدار البيت، يعني اتخذه سترة. فهل السترة واجبة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. الأئمة الأربعة قاطبة اتفقوا على أن اتخاذ السترة سنة وليس بواجب، بمعنى أن من صلى لغير سترة فصلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر، يعني ما وصل إلى مراتب الكمال. وأيضا من صلى إلى غير سترة لا يأثم وصلاته في الأحوال جميعا صحيحة. وهذا قول الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، جميعا قالوا بأن اتخاذ السترة سنة وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الأثر ومن النظر والأصل. قالوا أولا الأصل براءة الذمة، الأصل عدم الوجوب إلا ما يدل الدليل، لأن استقبال القبلة واجب، إن كان واجبا فلابد له من دليل. واتخاذ السترة في القبلة عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقيف، فلابد من دليل، وليس ثم الدليل صريح يوجب اتخاذ السترة. قالوا الأصل عدم الإلزام والأصل عدم الوجوب ما لم يدل الدليل على ذلك، ولم يدل الدليل صريح صحيح على وجوب اتخاذ السترة. هذا كلام الفريق الأول. الثاني استدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من الأثر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجداز أن يجداز أو يمر بين يديه فليدفعه. قال إذا صلى أحدكم، هذا قول ابن عمر يرفعه يعني ينميه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر يجداز ما بين من بين يديه فليدفعه، في رواية فإنه يأتي بالشيطان. فهذه الرواية فيها دلالة على السنية، ووجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة، وإذا تخيرية يعني إن أراد أن يصلي إلى سترة فعليه أن يدفع من يمر، وإن لم يصلي إلى سترة فمر المار فلا يدفعه. هذا كل ما ينمي إليه هذا الحديث أو ينمي إليه هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى شيء يستره، ولم يجزم أي صلى إلى شيء يسترك، لا، قال إذا صلى إلى شيء يستره، هذه فيها دلالة على التخيير. فقالوا إذا كانت إذا، وإذا مخيرة، والواجب لا يوافق التخيير، الواجب فيه إلزام، وهذا الحديث فيه التخيير دلالة على عدم الوجود. معي؟ طيب، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني استدل أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير الجدار، بل وفي الحديث في ثناء الحديث دلالات مهمة. قال نهست الحلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت على حمار أتان، على حمار أتان، فمررت أنا والحمار بين يدي الصفوف، قال فتركت الحمار يرتع ولسان حالي يقول فلم ينكر علي أحد. فابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، ودخل هو معه في الصفوف ليصلي، فلما دخل مر بين الصفوف فلم ينكر أحد، هذه وجه الدلالة الأولى. وكان على حمار فترك الحمار يمر ولم ينكر عليه أيضا أحد. ليش ابن عباس يأتي بهذا الحديث؟ لأنه لو مر الحمار بين أيديهم لأنكروا، لأن مرور الحمار يقطع الصلاة، ومرور أيضا ابن عباس فيه كلام كيف يمر بين يدي المصلين ولم ينكروا عليه. وهو يقول بعدم الإنكار هذا لم يصلي إلى جدار. لذلك الشافعي يستدل بهذا الحديث يقول نفي الجدار لا يستلزم منه نفي السطر، لكن سياق الحديث يدل على أنه الفائدة منه أنه لا إنكار على ابن عباس، وأن مرور الحمار بين أيديهم لا يبطل الصلاة، دل ذلك على أنه لا يجب عليه أن يتخذ سطر، دل ذلك على أنه لا يجب أن يتخذ سطر. إذن وجه الدلالة أنه ما الفائدة إن لم يكن نفي ابن عباس نفيا للسترة، فما الفائدة أن يقول ولم ينكر علي؟ طب إيش وجه الدلالة؟ ابن عباس يقول فمررت أنا والأتان وتركت الأتان يرتع. هذا عند الجمهور أحسن. فإن لم يكن ثمت سترة فإذا إيش يؤثر في الصلاة ومع ذلك لم ينكره، دل ذلك على أن وجود السترة أو عدم وجود السترة لا يؤثر في الصلاة، لأنه وذلك لأنهم لم ينكروا على ابن عباس. فهمت هكذا؟ يبقى ده وجه الدلالة من الحديث الثاني. هناك حديث ثالث أيضا في السنن أن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء، وهذا نفي لأي شيء. قال صلى في فضاء، في صحراء، في منى، صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. وفي رواية البزار، هذا الحديث الرابع، في رواية البزار قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ليس لشيء يستره، صلى الله عليه وسلم بمنى ليس لشيء يستره. وجه الدلالة شيء نكر في سياق النفي ليس تعم كل شيء، لا يستره عنزة ولا حربة ولا إنسان ولا مؤخرة رحم ولا جدار، فنفى كل شيء ليس لشيء يستره، فهذا نفي عموم أي شيء يستره. هذه الحديث من الأثر، من الأثر ومن النظر التي استدل بها العلماء على أن السترة ليست واجبة. استدلوا أيضا من ذلك من النظر، قالوا وبالاتفاق يعني اتفاق الأئمة الأربعة عدم اتخاذ السترة لا يفسد الصلاة. اتفقت كلمة الأئمة الأربعة أن عدم اتخاذ السترة لا يفسد الصلاة، فإن كان لا يفسد الصلاة فليس بواجب، كان لا يفسد الصلاة فليس بواجب. واستدلوا على ذلك أيضا بعدم حرص الصحابة، لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يحرصون على اتخاذ السترة إذا أرادوا الصلاة. قالوا هذه أدلة كثيرة جدا تثبت لنا بأن السترة ليست بواجبة، أولا من فعل الصحابة، هذا من النظر أنهم ما كانوا يحرصون على السترة ولم ينقل ذلك عنهم، والثاني أنه ليس اتخاذ السترة، عدم اتخاذ السترة من مفسدات الصلاة، فإن كانت لا تفسد الصلاة فهي ليست بواجبة. القول الثاني قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة وقول ابن حزم هو الراجح عند المتأخرين كالشوكاني، قالوا بوجوب اتخاذ السترة، بوجوب اتخاذ السترة، فإذا صلى المرء إلى غير سترة أثم، وعند بعض العلماء تبطل صلاته، عند بعض العلماء تبطل الصلاة كما سنبين الأدلة على ذلك. استدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر متفق عليه لا تصلي إلا إلى سترة، قول سلم لا تصلي إلا إلى سترة، يعني الحديث صلي إلى سترة وألزمك بذلك، قال سلم لا تصلي إلا إلى سترة، وهذا راجح جدا لأن النفي والإثبات فيه دلالة حصر، والحصر هنا أي لا تصح صلاتك حتى تصلي إلى السترة، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وأيضا في الحديث الذي في السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستر. بأول حديث نفي إثبات لا تصلي إلا إلى ستر، كأنه يقول لا تصح صلاتك إلا أن تصلي إلى الستر. وفي الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي أمرا وجوبا فليصلي إلى سترة، والذي يدل على الوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك المرء أحدا يمر بين يديه، ثم قال فإن الشيطان يمر بينه وبين السترة، أو قال يمر بينه وبينها. وأيضا من الأدلة التي استدل به حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. أول الحديث صدر الحديث لا يدل على الوجوب لأنه قال إذا التخيرية إذا صلى أحدكم إلى سترة، قال فليدن منها، ممكن نقول الأمر بالدنو أيضا على الاستحباب، لكن لما علل النبي صلى الله عليه وسلم العلة في اتخاذ السترة علمنا أنه يقصد بذلك الوجوب لا الاستحباب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العلة: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فإذا كان الشيطان يقطع الصلاة فالمرء مأمور شرعا أن يحفظ صلاته. إذا قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فكذا فاغسلوا إلى آخر الآيات، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الإسلام الصلاة، بل هي الركن الركين، وقال: من تركها فقد كفر. إذن فهو يجب على الإنسان أن يصلي. فقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم، يعني إذا جاءت الفريضة وحان وقت الصلاة فأردت أن تقوم بين يدي الله يجب عليك أن تتخذ الستر. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. ثم بين العلة: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فيها دلالة واضحة جدا على حرص الإنسان ألا تقطع صلاته، ولا يكون ذلك إلا باتخاذ السترة. واستدل أيضا بحديث عن السلام قال: إذا صلى أحدكم فليستتر. هذا أمر وظهر الأمر الوجوب، إذا صلى أحدكم فليستتر، يعني يتخذ سترة. ثم قال: وليقترب منها، وهذا أيضا أمر ظاهر الوجوب. وفي حديث آخر في المستدرك للحاكم وصححه ووافقه الذهبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على الوجوب. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ قال: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. فين وجه الدلالة؟ وجوه دلالة. قال: استتروا بصلاتكم ولو بسهم. هذا وجه. وإيش فعل الأمر؟ استتروا. طب وجه الدلالة؟ استتروا وجه الشاهد. وجه الدلالة أنه فعل أمر، وظاهر الأمر الوجوب. نعم. الوجه الثاني مهم جدا هذا. أحسنت يا عم، ده وجه الشاهد. ولو بسهم وجه الدلالة؟ أحسنت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أباح لك أن تترك نفسك سدى هكذا من غير أن تأخذ ستر، ولو أن تجعل سهما بين يديك لابد أن تتخذ ستر، لا تتركه بحال من الأحوال. هذه فيها دلالة واضحة جدا على التأكيد على اتخاذ الستر، وهذا يبين لك أن التفريط في مثل هذا الأمر مضيعة للصلاة، وأن العبد المكلف الذي يفرط في مثل هذا الأمر الواجب من شروط الصلاة فهو يعرض صلاته إلى البطلان. هذا بالنسبة لأدلة الأثر. أدلة النظر قالوا: إن المرأة عموما يجب عليه أن يحافظ على صلاته، فعليه أن يحافظ على الخشوع، على الاطمئنان، على التدبر، على القراءة، لابد أن يحافظ على صلاته من الاختلاسات أو من الضياع أو قل من بطلان الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، وبين أن الالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلسها الشيطان من العبد المكلف لينقص من أجله، صحيح ولا لا؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالإنسان وجب عليه أن يحافظ على أهم الفرائض أو أهم الأركان من أركان الإسلام التي كلف بها، ألا وهي الصلاة. فأمر الإنسان أن يحافظ على صلاته قدر ما أمكن، وإن حفاظه على الصلاة لا يتم بحال حتى يتخذ سترة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب أن تحافظ على الصلاة، فإن لم يتم لك هذا المراد من الحفاظ على الصلاة دون النقصان أو دون البطلان إلا باتخاذ السترة وجب عليك أن تتخذ السترة. قالوا: هذه أدلتنا من الأثر ومن النظر. وصراحة من قال بالوجوب فحي هلا فهو أسعد الناس بالدليل، ومن قال بالوجوب فهو أسلم الناس وأحفظ الناس لصلاته ولعبادته، ومن قال بالسنية فهو على خطر عظيم يعرض صلاته للبطلان، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يدع أحد يمر بين يديه، ثم قال: فليدفعه، وفي رواية قال: فليقاتله. وكان ابن عمر إذا جلس ومر أحد بين يديه ضربه ووكزه وكزة شديدة، عملا بقول صلى الله عليه وسلم: فليدفعه فليقاتله. يمكن لإنسان أن يقوم ويقول: أنا أستطيع أن أصلي ولا أحد يمر بين يدي، أحافظ على الصلاة ألا يمر أحد بين يدي، ولا أتخذ سترة، أصلي في وسط المسجد فإذا أراد أحد أن يمر وقفت له بالمرصاد فلا يمر، فحافظت على صلاتي. كلام وجيه، لكن يرد على الكلام الوجيه هذا بإيش؟ قد يمر من ترى وقد يمر من لا ترى، لأن السلام قال فإن الشيطان يمر بين يديه. وكيف ترى الشيطان؟ عندك علامة معينة، أشعة فوق المغناطيسية أو أشعة صفراء أو حمراء كما يزعمون، ترى الشيطان؟ لا، ما ترى. فهو يمر يمر. والدلاء ذلك في صحيح مسلم أن السلام قال فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. يعني انظر، الشيطان لابد أن يمر، إما أن يمر وحده وإما أن يمر بشخص يأتي به، فهو يأتي به ويأخذ بيديه يعض عليه حتى يمر، فإن أراد أن يدفعه أبى حتى يمر، فقال فليقاتله فإن معه القرين، يعني القرين هو الذي يدفعه. وهذا له نظائر من الشر. إيش هي النظائر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا مر، إذا أراد أحد أن يمر فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. قلت فإذا القرين يأتي يعض عليه يأخذ بيديه ليمر، صحيح ولا لا؟ فإن أبى فليقاتله لأن معه القرين، فإما أن يمر بما أتى به بمن أتى به أو يمر وحده. وهذا له نظائر من الشر. إيش بقى النظائر؟ الشيطان يأتي بأحد ليستفيد. وضحت؟ مثلا ما في الأيدي بقى، سنشوف الأيدي المرفوعة عشان الاحتقان ما يزيدش والبرد يزيد والكسر يزيد فأموت بكمدا. ها عندك لا، هذا قياس بعيد، وأنا أعرف لما بعد القياس خالفت سنن معينة، وأحمد الله أننا لم نشتد عليك فلذلك ضاع عنك. هذا هي سنة عند بعض الناس لكن عندنا ليست بسنة. قاربت، تتناوش من قريب لا من بعيد. ها في أحسنت. إيش بقى اللي مسك يده؟ رجل جاء يأكل فقال صلى الله عليه وسلم إني أرى الشيطان قد أخذ بيديه ليأكل معه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى الشيطان أتى بهذا الرجل ليأكل ولا يسمي حتى يأكل معه الشيطان، فجاء بأحد ليستفيد كما قلنا يأتي به ليمر فيشوش على المصلي فلا يخشع ولا يتدبر ولا يعقل ما يصلي فيشوش عليه الصلاة، فيأتي بمن يمر به أو يكون منفردا فيمر. فقد قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال لا يقطع الشيطان عليه الصلاة، وفي رواية قال فإن الشيطان يمر بين يديه. فإذا هذا اللازم لا نلتزم به، ما يقول أنا سألتزم بأن أدفع كل أحد يريد أن يمر بين يدي، نقول سيمر من لا تراه، سيمر الشيطان، وهذا علم غيب. وأنت تقول دائما آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله، فإذا قال الرسول يمر الشيطان هذا لأنه رآه، فلما رآه قال أحذروا فإن الشيطان يمر بين يدي المصلي، ومرت عليهم كما هم إن شاء الله المستعان. ثم نقول والراجح في ذلك، هل مرت عليكم هكذا؟ اتقوا الله ربكم، لما قال إن سلم الشيطان يمر؟ الله أوحى إليه، الغرض المقصود. نعم نقول الشيطان أتى برجل يأخذ يده يأخذ بيديه ليمر وسيستفيد، إيش الإفادة؟ هو قد أقسم على نفسه لا يضلن ابن آدم، صحيح ولا لا؟ أيضا الشيطان بيأخذ بيد الرجل الذي عرف عنه أنه إذا أكل لم يسم ليستفيد، أول شيء محق البركة من الطعام، لأنك لو جلست على طعام وجلس معك الشيطان إيش اللي يحدث؟ سينضر ابن آدم بأن البركة ستمحق لأنه لن يسم الله، مفهوم؟ وأيضا جاء ليستفيد ليأكل، فهمت؟ ونعم ده فيه أمثلة كثيرة منها في الجماع، إذا أراد الرجل أن يجامع أهله فلم يسمي الله يأتي شيطان ينتهي التسمية ليتمتع هو الجن بما يتمتع به الإنسي. نعوذ بالله من الخزلان ونعوذ بالله من النسيان في مثل هذه المواطن بحال حتى لا ينتفع الشيطان وراءنا. الغرض المقصود إذا قال وقفت ودفعت قلنا سيمر من لا تراه، فواجب عليك أن تتخذ السترة حتى تحافظ على صلاتك. إذن الراجح من القولين قول من قال بوجوب السترة لا سيما وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأهل الأصول على أن ظاهر الأمر الوجوب ما لم يدل دليل على الاستحباب دليل غير محتمل، وكل الأدلة التي جاءت كلها فيها الاحتمالات كما سنبين. يبقى إذن قول السلام استتروا ولو بسه في دلالة واضحة على الوجوب. قول السلام فليستتر لا يقطع الشيطان عليه صلاته فيها دلالة على الوجوب، لأن الإنسان مأمور شرعا أن يحافظ على صلاته، ولا يكون الحفاظ على الصلاة وعدم البطلان إلا باتخاذ السترة. فإذا قلنا بأن الواجب اتخاذ السترة خلافا لما ندين الله به، خلافا للمذهب ستر حتى لا تكون مزيفا، ستر خلافا لإيش؟ خلافا للمذهب الشافعي. فإذا خالف المذهب نحن نتبنى هذا المذهب وندين الله به، إذا خالف الأثر لا يمكن أن نأخذ به بحال من الأحوال، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فنقول الصحيح الراجح في ذلك وجوب اتخاذ السترة وعدم السنية، بل من قال بالسنية عرض صلاته للبطلان. وقلنا الأدلة في ذلك واضحة، استتر ولو بسه فليصلي إلى سترة، فليستتر فليدنو من هذه السترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فإذا قلنا بالوجوب وجب علينا أن نرد على الأدلة التي استدل بها من قال بالاستحباب. الدليل الأول قالوا الأصل براءة الذمة. قلنا نعم الأصل براءة الذمة، لكن الذمة قد شغلت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل عدم الإلزام إلا ما دل الدليل، وقد جاء الدليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم استتروا ولو بسهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة. يعني إن أردت أن تصلي فخذ في اعتبارك لابد أن تتخذ سترة. والذي يدل على ذلك أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أو عمر بن الخطاب مر على بعض الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم أو بعض التابعين قرة بن إياس، كان يصلي بين اسطوانتين عمود وعمود، وكان يصلي في الوسط ما اتخذ اسطوانة منهما سترة. فقام عمر بن الخطاب مغضبا فأخذ بأذنيه ثم سار به إلى الاسطوانة وقال صلي إلى سترة. فعمر بن الخطاب لا يقطع عليه خشوعه ولا تدبره ولا قراءته إلا لأمر يجب وأمر يؤثر في الصلاة، فأخذ بأذنه وسار به إلى السترة. وهذا مشي وعمل في الصلاة، الإنسان الأصل فيه أن يقوم لله إيش؟ قانتا خاشعا، والمشي في الصلاة ينافي القنوت. ومع ذلك عمر بن الخطاب تخطى عن ذلك وأخذه بأذنيه حتى وصل به إلى السترة. وابن عمر كان يجعل نافعا سترة له لا لشيء إلا للوجوب. إذا قالوا الأصل براءة الذمة قلنا شغلت الذمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هي ليست من مفسدات الصلاة، قلنا لا تنازعون في ذلك، بل هي من مفسدات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الشيطان عليه صلاة، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء مرور الكلب والحمار والمرأة، فقال يقطع الصلاة، وهذا صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تفسد. إذا قال يقطع يعني فسدت هذه الصلاة بمرور المرأة أو مرور الكلب أو مرور الحمار، فإذا فسدت الصلاة دل ذلك على وجوب الستر. فقولهم لا تفسد الصلاة لا يوافقون على ذلك، بل يخالفون ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع أو يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قالوا لم نرى الصحابة يحرصون على اتخاذ الستر، قلنا هذا أيضا مخالف، لأن في البخاري بسند صحيح عن أنس قال في صلاة المغرب قال فرأيت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتدرون السواري، بعدما يؤذن المؤذن كل منهم يقوم يتخذ استوانة أو يتخذ أخاه سترة ليصلي، فقال يبتدرون السواري يعني يتخذونها سترة، وهذا من فعل الصحابة. والأوكد من ذلك كما قلنا رؤية عمر بن الخطاب لقرة بن إياس وهو يصلي إلى غير سترة فيجر من أذنه إلى السترة، وابن عمر لما دخل بحث عن استوانة ليصلي لم يجد. ليش لم يجد؟ الاستوانات كانت وين؟ كانت مشغولة بإيش؟ بالمصلين. يبقى إذن الاسطوانات كل واحد يصلي، فلما لم يجد قال لنافع وليني ظهرك حتى أتخذه سترة. وعمر بن الخطاب بل وأبو سعيد وغير هؤلاء، حتى أن سلمان رضي الله عنه ورضاه دخل فلم يجد سترة فخلع القلون سوى، وإن كنا لا نوافق على أن تكون سترة، لكن هذا من باب إيش؟ من لم يجد الحرص على السترة، من لم يجد إلا هذا فله أن يتخذه، فخلع القلون سوى ووضعها أمامه سترة ليصلي إلى سترة. فالصحابة كانوا يحرصون كل الحرص على اتخاذ السترة. قالوا إذن عندنا الأدلة التي نستدل بها، ألا ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. إذا تخيرية، قلنا نعم الأصل في إذا تخيرية، لكن نحن نقول هي تخيرية ويمكن أن تحمل على الاقتضاء الوجوب إذا دلت القرائن على ذلك. وردت القرائن المحتفة التي تثبت أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة يعني لابد أن يصلي إلى سترة. قالوا ما القرائن؟ قلنا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فهذا أمر للوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم استتروا ولو بسهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتستتر ولتقترب من السترة، كل ذلك أوامر تدل على أن إذا هنا ليست تخييرية لكنها كشف للواقع، كشف للواقع الذي لابد أن يكون فرضا على الناس. أقول إذا صلى أحدكم إلى سترة كشف للواقع مش للتخيير. المعنى إذا صلى أحدكم والواقع أنكم تصلون إلى سترة، إذا صلى أحدكم إلى سترة والواقع أن كل مصلي إذا أراد الصلاة فيتخذ السطر، يبقى إذا هنا كشف لإيش؟ الواقع. يعني ما فيش مفهوم، مفهوم هذا يعني أنت ما قلتش الحج، الحمد لله ما أغلقت. إذن قول السلام إذا صلى أحدكم إلى سترة كشفا للواقع، والدلاء على ذلك أنه قال فليصلي إلى سترة فليستتر فليقترب، فاستتروا ولو بسهل. وقلنا أيضا القرائن التي تثبت أن إذا ليست تخيرية ولكنها كشف للواقع أنه في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فليقاتله، وفي رواية لا يمر الشيطان بين يديه، فيها دلالة واضحة على الوجوب. قالوا والحديث الثاني عندنا يدل أيضا على الاستحباب، ما هو؟ قالوا حديث ابن عباس وهو ظاهر جدا، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، وهذا فيه أكثر من وجه. الوجه الأول نفى الجدار يعني نفى السترة، الوجه الثاني عدم إنكار الصحابة، وعدم إنكار الصحابة دلالة واضحة جدا على أن السترة ليست واجبة لأنها لم تفسد الصلاة، لم تؤثر في الصلاة، لذلك لم ينكروا على ابن عباس. فنقول أولا الوجه الأول صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار كما قال ابن التركماني تعقيبا على البيهقي أو تحت في استدراك على البيهقي، قال إيش؟ قال نفي الجدار لا يستلزم نفي الستر، نفي الجدار لا يستلزم نفي الستر. كيف ذلك يا شطار؟ ها أيوة إيش الدلالة؟ لأننا في أول الدرس إيش فعلنا؟ هو هذا محل الإجابة، أنت أتيت بما عندك جزاك الله عنا خير الجزاء، أنت فتحت لهم الباب. ها بشمهندس هذا هو الأحاديث جاءت تنوع السترة، السترة عنزة، السترة حربة، السترة سهم، السترة جدار، السترة مؤخرة راح، السترة رجل، صحيح ولا لا؟ كل هذا تنويع، فإذا نفى واحدة لا يدل على نفى الباقي، وهذا سهل جدا. إذا نفى الجدار لا يستلزم من نفي الجدار نفي السترة، لأنه يجوز أن يتخذ الحربة، الحربة السهم العنزة، يتخذ بعيرا أو مؤخرة راح يتخذه سترة، فإذا نفى الجدار فنفي الجدار لا يستلزم نفي السترة، فيبقى الحديث لا حجة لكم فيه. قالوا نقول الوجه الثاني أقوى، قلنا ما الوجه الثاني؟ قالوا الوجه الثاني عدم الإنكار، لم ينكروا، فهذا لا يمكن أن يفهم منه أنهم ما أنكروا إلا لأن السترة ليست بإيش؟ واجبة. قلنا لا، هم قالوا طبعا ما في فائدة، يعني لو هو قال بذلك وعدم الإنكار ما في فائدة من قوله أنهم لم ينكروا علي. قلنا لا، الفائدة موجودة، لأن بعض الصحابة يعتقد بأن سترة الإمام ليست سترة إيش؟ لمن خلف، سترة الإمام ليست سترة لمن خلف، كانوا يعتقدون أن السترة للإمام فقط، والإمام سترة للصف الذي خلفه، والصف الذي خلفه سترة للصف الذي خلفه، والصف الذي خلفه سترة للصف الذي خلفه. تصورتم ما تصورتم؟ تصورتم ذلك جيد. فإذا قلنا الفائدة من هذا أنه بعض العلماء يرى أن الصف الأول سترة للصف الثاني، والصف الثاني سترة للصف الثالث، ودلالة ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الحكم بن عمير الغفاري الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة. إذن هو يصلي وبين يديه سترة، فمرت حمير بين يدي أصحابه، إذن هو يصلي والسترة أمامه، فجاء الحمير مروا بين يدي أصحابه، ما مروا بين يديه هو، فمروا بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة. وهذا فيه إشكال. إيش هو الإشكال؟ إيش الإشكال هاني؟ أنت المستيقظ الآن ها؟ حسنت، لما تبطل الصلاة ولم يمر بين يديه؟ هنا بين الإشكال في رواية أخرى أيضا في المصنف، في المصنف عبد الرزاق قال لما أعاد بهم الصلاة بين أن ذلك كان إحسانا منه لهم، قال إنه لم تبطل صلاتي ولكن قد بطلت صلاتكم، فأراد أن يعيد بهم الصلاة نافلة له وفريضة لهم حتى تتم الصلاة بإحسان منه لهم، تصدق عليهم بأن أعاد الصلاة بهم فتحسب له نافلة وتحسب لهم فريضة. فهذا اعتقاد بعض الصحابة أن سترة الإمام ليست سترة للمأموم، فتكون هنا الفائدة عندما قال لم ينكروا علي، الفائدة أن سترة الإمام صارت عند الجميع الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفقهوا هذا الأمر أن سترة الإمام سترة لهم. ما كيف عرفنا ذلك؟ أن الحمار إيش مر ولم ينكره. لما لم ينكره؟ لأن الإمام محفوظ بسترته، وإذا صحت له صحت لكم، وسترة الإمام سترة للمأموم. والذي يدلك على ذلك أيضا أنه لو صلى رجل إلى سترة فمر الحمار، مر الكلب، مرت المرأة خلف المصلي، فإنها لا تؤثر في الصلاة، مرت أمام السترة فإنها لا تؤثر في الصلاة. ما الدلالة على ذلك؟ إيش هو؟ لا، حديث آخر، الشات، حديث الشات، أردت أن تمر والسلام يضيق عليها، أردت أن تمر وهو يضيق عليها حتى ألتق بطنه في الجدار، فمرت الشات إيش من خلفه. لما مرت من خلفه مرت وين؟ بين يدي من؟ الصفوف. فمعنى ذلك أن السلام حافظ على صلاته من نقصان لا تمر بين يديه، ومرت بين يدي أصحابه وهي لا تنقص من أجرهم شيء. لما؟ لأن الإمام صلاته محفوظة، فسترة الإمام سترة للمأموم. إذن فائدة الإنكار هنا هو استبانة الأمر لجميع الصحابة أن سترة الإمام سترة للمأموم. هذا الرد عليهم. طب قالوا عندنا الدليل الآخر الذي يثبت ذلك حديث ابن عباس أيضا في السنن صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، وهذا نفي لكل شيء. إذا قلنا صلى لغير جدار قمتم وتفقهتم علينا وقلتم إذا نفى الجدار لم ينفي العنزة، لم ينفي الحرب، لم ينفي الرجل. لا، هنا قال صلى في فضاء حتى تعرف أنه ما صلى في مسجد ولا استوانة مسجد، صلى في خلاء، صلى في فضاء وليس بين يديه إيش شيء على البتة، لأن هذه نكرة في سياق النفي تفيد نفي كل شيء. قلنا لو صح الحديث لرجعنا إلى قولكم وقلنا به، لأن هذا الحديث فاصل في النزاع، لكن الحمد لله الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فيه علتان، علة غير مؤثرة ولسنا بصدد البحث الحديثي فيه ولا الطرح الحديثي فيه، لكن هذا الحديث فيه الحجاج بن أرطاب، هذا الحديث حديث ابن عباس صلى في فضاء ليس بين يديه شيء فيه الحجاج بن أرطاب. وما أدراكم من الحجاج بن أرطاب؟ الحجاج بن أرطاب مدلس وقد عنعن، هذه أول علة في الحجاج بن أرطاب. هذا الحديث الحجاج بن أرطاب عنعنه وهو مدلس، وعنعنة المدلس لا تقبل. الثاني الحجاج بن أرطاه ضعيف، قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق كثير الخطأ والتدليس، والصحيح أن هذا ضعيف للحجاج، الصحيح أن الحجاج بن أرطاه ضعيف يطرح، يتقوى بغيره يتقوى، ولذلك أتى بعض العلماء بشواهد كلها وهي لا تزيده إلا وهنا على وهن. إذن هذا الحديث ضعيف، والحجة في الأحاديث الصحيحة، والحجة في أحاديث، وهنا ليس لنا إجابة، لأننا لو قلنا لو صح الحديث ما لنا إجابة عليه، لأن الحديث قال ليس بين يديه إيش شيء، انتهى الموضوع. هتقول لامرأة قال شيء، هتقول حمار قال شيء، هتقول حربة قال شيء، نفى كل شيء. فلو صح الحديث لكان فاصلا للنزاع، فالحديث ضعيف وليس لنا إجابة أخرى بالتنزل. يعني قلنا نتنزل معكم ولو صح نقول لا، ما في إلا شيء واحد بس يرد عليه فيه، إيش هو؟ في التنزل لو صح ما في إلا إجابة واحدة، وجه واحد في الإجابة فقط، هي عندك يا أردني ما تتكلم بها، بس يا عامر أيضا ما تتكلم بها، ها لا. طيب ايش نرد؟ كيف نرد؟ نتنزل وقالوا لا صحيح الحديث. تستطيعون الرد؟ ها اهل الشام هاتوا بها، هات سوري احسنت، لكن ليس كذلك. ها الحاضر لا لا، الحاضر والمبيح، الحاضر والمبيح. جاءنا حديث حاضر وجاءنا حديث مبيح، فإن استطعنا الجمع فحي هلا، فإن لم نستطع قدمنا الحاضر على المبيح حائطة للعباد. هذا الذي يمكن أن نرتضيه إجابة لو صح الحديث، لكن الحديث ضعيف. الحديث في كل أحوالي فيه الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف. قالوا ضعفتم هذا الحديث. عندنا رواية أخرى في البزار بأن ابن عباس لما قال صلى بمنى لغير جدار، قال في رواية قال صلى وليس شيء يستره، فنفى أيضا الشيء الذي يستره. قلنا الحمد لله إن صحت هذه الرواية، لأن الحافظ ابن حجر يميل إلى تحسينها، أنه قال صلى في منى لغير جدار، في رواية البزار قال صلى لا لشيء يستره، وهذا أيضا نفي لإيش؟ لأي شيء يستره. قلنا الإجابة على ذلك من وجوه. الوجه الأول هذا الحديث ضعيف في عبد الكريم بن المخارق وهو ضعيف، وهذا الذي رجحه ابن خزيمة أن عبد الكريم هو ابن المخارق وهو ضعيف. فإن نازعونا فيه قلنا صح الحديث، تعالوا معكم مع تحسين الحديث لحافظ ابن حجر. الوجه الثاني من الرد، قال ليس لشيء يستره، هذا إطلاق. عندنا وجه آخر كما قال الحافظ العراقي في رواية قال ليس لشيء يستره بيننا وبينه، يعني ما في شيء يستره عنا، فاهمين؟ يعني لو صلى لشيء عالي خيمة مثلا، صلى إلى الخيمة والخيمة لها مظلة، فهذه المظلة تظل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فلا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية الثانية قال ليس لشيء يستره بيننا وبينه، يعني ما في شيء غط عليه فلا نراه، إننا نسمع صوته ونراه. فأنتم يبقى إذن الحديث ليس في النزاع. ما قال إطلاقا ليس شيء يستره، لا، ليس لشيء يستره عن إيش؟ عن أعيننا، فإننا نراه وإن نسمع صوته. اللهم ارحم طلبة العلم وارفق بهم وصبرهم على الطلب يا رب العالمين. وإذا ليس لشيء يستر، المعنى ليس لشيء يستر يستر أعيننا عنه أو يستر عن أعيننا، برواية البزار الزائدة في ذلك. قالوا إذا نقول بالنظر بأن الأصل عدم الإلزام، قلنا نعم الأصل عدم الإلزام، وقد دل الدليل على الإلزام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال استتروا ولو بسهم. فرع عن هذا الأصل إذا قلنا بوجوب السترة للمصلي، فمن صلى إلى غير سترة فلازم قول ابن حزم الصلاة باطلة. ابن حزم يرى بوجوب استواء الصفوف وتسوية الصفوف، إن لم يحدث استواء الصفوف فالصلاة باطلة. نفس الأمر وجوب اتخاذ السترة، فإن لم يتخذ السترة فالصلاة باطلة. يعني كل الهنود والباكستانيين لا صلاة لهم، ما في أحد فيهم بيتخذ سترة ولا بيتخذ شيء ولا حتى بيستوي في الصفوف، بل بيجعل الفرجة هكذا بينه وبين أخيه على قول ابن حزم. ودليله في بطلان الصلاة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا سيما أن السلام قال يمر الشيطان فيقطع عليه، فإذا مر الشيطان وقطع عليه الصلاة. والصحيح وقول الجماهير من أهل العلم أن اتخاذ السترة وإن كانت واجبة لا تبطل الصلاة بعدم اتخاذ السترة لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة، لا سيما وأنه لم يتأكد من مرور الشيطان، والذي يجعله يتأكد من عدم مرور الشيطان لا مشى طلع الغيب، في شيء آخر يجعله يستيقن، هذا علم إيمان بالغيب. ها لا لا ها قريب منها شيخ، لكن في حاجة ظاهرة جدا، آخر سورة في القرآن من صفات الشيطان أنه إيش؟ خناس. من صفاته أنه إذا ذكر الله خنس، فهو ما دام يصلي يذكر والشيطان يسمع الذكر إيش يحدث؟ يخنس. وهذه بقوة المتدبر وغير المتدبر، فالذي يتدبر يقوى أمره على الشيطان، والذي لا يتدبر يضعف أمره عن الشيطان. مفهوم ولا لا؟ إذا الجهة منفكة من هذا الباب فلا تبطل الصلاة، وهذا الراجح الصحيح، يأثم بعدم اتخاذ السترة ولا تبطل الصلاة. الفرع الثاني ألا وهو أن المصلي على أقسام ثلاثة، المكلف على أقسام ثلاثة، إمام أو مأموم أو منفرد. فالمنفرد يجب عليه أن يتخذ السترة بدليل استتروا ولو بسام. والإمام حاله يجب عليه اتخاذ السترة بدليل استتروا ولو بسام. المأموم لا يجب. لما؟ لأن سترة الإمام والدليل على أن سترة الإمام سترة المأموم. اتفضل يا دكتور. حديث الشاه الله يحفظك أحسنت. حديث الشاه هذا هو حديث الشاه ظاهر جدا في أن سترة الإمام سترة للمأموم. فإذا قلنا بوجوب اتخاذ السترة للمنفرد للإمام فإن المأموم سترته سترة الإمام. لكن إذا جاء المأموم مسبوقا إذا كان حالة كونه مسبوقا وقد تمت صلاة الإمام فسلم فقام المأموم وحالة كونه قائما الآن بعد السلام إمامه يكون منفردا. فإن كان منفردا قلنا يجب عليه اتخاذ السترة لكن تحت قول الله تعالى واتقوا الله ما استطاع. بمعنى هو صلى في الصف الخامس كان مسبوقا في الركعة الثالثة فبعدما سلم الإمام قام منفردا يبحث عن أي أحد يتخذ السترة لم يجد. الناس فروا عنه قال هذا يصلي ابعدوا عن هذا الرجل فروا عنه فأصبح وحيدا فريدا. قلنا له يجب عليك أن تصلح الصلاة باتخاذ السترة لكن بما يستطاع. إن كانت الاسطوانة قريبة منك أنت تصلي والعمود بمثابة خطوة أو خطوتين أو ثلاثة فخذ الخطوات الثلاث وهذا المشي يغتفر لأنك ستصلح الصلاة باتخاذ السترة. أما إن بعدت عنك فلا يجب عليك اتخاذ السترة لأنك بالمشي إليها ماذا ستفعل؟ ستبطل الصلاة حقيقة لا ظنا حقيقة ستبطل الصلاة. وهذا الذي قاله الإمام مالك في المدونة أنه قال إن كان قريبا من الاسطوانة فيجب عليه أو قال فعليه أن يمشي إلى السترة. ويدل على ذلك أيضا أن عمر بن الخطاب أخذ بأذن التابعي وأخذه إلى السترة. فإذا إن كان مأموما مسبوقا فإذا سلم إمامه انفرد فإذا انفرد وجب عليه أن يتم صلاته باتخاذ السترة إن كان يستطيع إلى ذلك سبيلا. لو كان في وسط المسجد وسلم الإمام وكان منفردا وما استطاع أن يذهب يمينا ولا يسارا قلنا له نياتك تكفيك قد قال الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم. لكن عليك أن تتدبر بما تقرأ لتطرد الشيطان فلا يمر بين يديك لأنه خناس كلما ذكر الله خنس. وهذا الأمر يتعلق بقوة القارئ ويقين القارئ وتدبر القارئ فيما يقرأ من آيات الله جل في علاه. نختم القول في ذلك بأن السترة إن كانت واجبة هل هي واجبة في كل المساجد أم في مساجد ومساجد؟ الصحيح الراجح كما رجح البخاري وهذا تفصيل ياتي الأسبوع القادم مع مسألة مرور المرأة هل تبطل الصلاة بها أم لا. ثم نتكلم عن ثلاثة فروع الاجتهاد في القبلة مع استيقان الخطأ ومع استيقان الصواب وننتهي بذلك من هذا الشرط الثالث. أقول هل السترة واجبة في كل المساجد أم لا؟ اختلف العلماء في مسألة مكة. بعض العلماء قال مكة لا يجب فيها اتخاذ السترة. مكة عموما لا يجب فيها اتخاذ السترة لا سيما وأن المار كثر لا يستطيع أن يدفعهم. وبعض العلماء قال بل يجب اتخاذ السترة ولو بين يدي الطائف يعني مطلقا وجوب اتخاذ السترة وأيضا مطلقا عدم اتخاذ وجوب اتخاذ السترة. وبعضهم توسط فقال إن كان بين يدي مرور الطائفين يعني يصلي عند المقام يصلي عند الباب الملتزم فلا يتخذ سترة لأنه سيعرقل الطائف وأيضا يعطله عن فريضة الطواف بالبيت إن كان طواف العمرة أو طواف الحج. وأما إن لم يكن عند الطواف يعني في داخل المسجد في سطح المسجد في أي مكان آخر يجب عليه أن يذهب ويتخذ سترة وهذا هو أعدل الأقوال. ولذلك نقول إذا مرت المرأة بين يديه وهو يصلي عند المقام لا يدفع يشير إشارة اندفعت ما اندفعت يتركها تسير ولا تبطل الصلاة كما سنبين. أما إن اتخذ الجدار وجاءت المرأة تمر لا يمررها وعليه أن يدفعها كيف يدفعها مثل الشاه؟ لا هو لابد أن يقترب حتى لا تستطيع المرور بين يديه وهو يصلي وهذا هو الراجح الصحيح لا سيما أنه ليس ثمت دليل مخصص على تخصيص مكة بغيرها. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل القول في مرور الكلب والحمار وأيضا المرأة هل تبطل الصلاة بها أم لا. هل اتخاذ صوت شيء كمنضدة كالتي فضلاتكم تجلسون عليها طرأ لها طرفان يلامسان الأرض من المنتصف فلا تلامس الأرض فهل يجوز الصلاة واتخاذ هذه المنضدة سترة؟ بعض العلماء قال لا, لا تصح حتى ترتكز جميعها على الأرض, لأن هذا هو إيش حال السترة. لكن أنت عندك مخرج وأنت يعني داخل في النص وخلاص, ما خذ الطرف هذا سترة, خذ هذا الطرف سترة, أو خذ هذا الطرف سترة, لأنه نازل الأرض مثله مثل العنزة أو الحربة وينتهي الموضوع. قلت أن المرأة يقطع الصلاة إذا مرت, وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عائشة وهي نائمة سترة. أرجو الإيضاح. لا إيضاح, قد وضحنا الأسبوع الماضي, صحيح ولا لا؟ الصلاة تبطل بالنوم أم بالمرور؟ هي كانت نائمة ولا مرة؟ نائمة, فاتخذها وهي نائمة سترة, صحيح؟ أما إذا مرت قلنا تبطل الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, جزاكم الله خير.